والعالم بذلك أقل وأقل على بصيره. فجدير من أيها الإخوة وأيها الأبناء أن نعنى بهذا الأمر وأن نحفظ الوقت ونصون الوقت حتى نكون قد أعطينا المقام حق بالمطالعة والمذاكرة بين الزملاء ومع الأساتذة وبمراجعة الكتب وتدبر ما بينه الله في كتابه، فإن كتاب الله هو أعظم بيان وهو أعظم هادي. إن هذا القرى يهدي التي هي أكبر. فالواجب على أهل العلم أن يعنوا بكتاب الله أعظم عناية، ثم السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. قد قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. قال عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما انطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. ووصيتي لكم أيها الإخوة وأيها الأبناء العناية بما أنتم من سبب من العلم وحفظ الوقت حتى لا يضيع جاهل فائدة، والعناية أيضا بالمذاكرة بينكم ومع المدرسين ومع أهل العلم أينما كانوا في كل ما أشكل، حتى يكون العلم محفوظا واضح الأدلة لا شبهة في ذلك عندكم في أي مسألة. ولا يخفى أن العلم يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى تواضع، يحتاج إلى ذل وانكسار الأستاذ حتى يعطي ما عنده، وعدم ترفع أو تكبر أو حياء. هذا المقام يحتاج إلى ذل وتواضع لمن ترجع عنده الفائدة حتى تطيب نفسه بالفائدة وحتى ينجرح صدره للفائدة. يقول مجاهد بن جبر التابعي الجليل رحمه الله فيما ذكره البخاري تعليقا: الجنب لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. وتقول ام سليم لما سالت عن الاحتلال: ان الله لا يستحي من الحق، والله يرد في كتابه العظيم: والله لا يستحي من الحق. وفي الصحيحين من حديث ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا يوما في المسجد بين اصحابه، فدخل ثلاثه، فذهب احدهم الى حلقه ودخل فيها يستمع النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس الثاني خلف الحلقه وتوجه وذهب الثالث وخرج. فلما كما فرغ النبي من حديثه عليه الصلاه والسلام قال: الا انبئكم بشان الثلاثه؟ قالوا: بلى يا رب. قال: اما احدهم فاوى عمر، واللي دخل في الحلقه من حرص على العلم، واما الثاني فاستحيا الله منه، واللي جلس خلف الحلقه، واما الثالث فاعرض الله عنه. هذا يبين لنا شده الحاجه الى العلم، وان ينبغي الجد والصبر ومزاحمه طلب في ذلك، والحرص على القرب من العالم للاستفادة. وفي الصحيحين عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: مثل ما بعثني الله بما الهدى والعلم كمثل غيره اصاب ارضا كانت منها نقيه إلا طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء وهي المطمئن من الأرض، فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وشرعوا. وأصاب طائفة أخرى من مشاقيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرى بذلك رأسا ولم يقل هدى الله الذي يرشد. هذا المثل العظيم يبين لنا حال العلماء حال العلم. وهذا العلماء قسمان: الذين ينتفعوا بهذا الغيث كما انتفعت الأرض، قسم قبلوا هذا العلم وصبروا عليه وهجروا ينابيعه واستنبطوا أحكامه وصبروا على كل تعريف ذلك حتى نفع الله بهم الناس تعليما وتفقيها وعملا ودعوة. وقسم نقلوه وحفظوه للناس حتى بلغوه لمن هجر ينابيعه وشرحه للناس ولم يكونوا في تفجير ينابيعه واستنباط أحكامه الأولين، فكان الغالب عليهم الحفظ والنقل ككثير من أئمة الحديث ورواة الأخبار. والقسم الثالث من الناس كوقعه من الأرض الصلبة المزلة التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، هذا حال أكثر الخلق لا ينتفع ولا ينفع غيره، كما قال عز وجل: أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذه حال أكثر الخلق أضل من الأنعام وأسفل من الأنعام، لا هم له إلا شهوته العاجلة من ماكل ومشرب ومنكح ونحو ذلك. فهذا العلم بالله ودينه لهم شأن آخر في تفقيه الناس ودعوتهم وتبصيرهم وشرح الحق لهم وحملهم عليه بكل ما يستطيع العالم من قوه مع الرزق والحكمه واللين في محل ذلك، كما قال عز وجل: فبما رحمه من الله لنت له. والله يقول سبحانه: ادعوا الى سبيل رب الحكمه وهم ارض حسنه وجاريهم بالتي احسن. ويقول سبحانه في قصه موسى وهارون لما بعثهما الى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. فطالب العلم كالطبيب يعالج حسب ما يرى مع الرفق والحكمه مع المريض واللطف به، لكن من عاند وظلم له شأن آخر، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، من ظلم ينتقل معه إلى جهنم كالمرتد اشتكى فإن تاب وإلا قتل. لكن ما دام اللين وما دام التلطف وما دام الرفق يؤتي ثماره فليلزمه بالطائل داعي إلى الله وليصبر. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من يحرم الرزق يحرم الخير كله. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرزق لا يكون شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا زانه. وتعلمون أن الفقه في الدين والتبصر في الدين أوضح علامة على أن الله رضي بالعبد خيرا، كما قال عليه الصلاة والسلام: من يجد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين من أعظم أسباب السعادة ومن أعظم دلائل الخير، فاصبروا على ذلك وصابروا. وقد قال أيضا عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. وهذه الطرق تكون معنوية وتكون حسية، فعلى طالب أن يسلك كل ما أمكن من الطرق الحسية والمعنوية في بحث العلم، السفر والرحلة في شراء الكتب المطالعة والمذاكرة إلى غير ذلك. وهكذا المعنوية التفكير والنظر والتفهم ومراجعة الكتب ومذاكرة مع العلماء فيها هذا وهذا الحس والمعنى. فلا يمل ولا يضعف في سلوك أي طريق من الطرق الموصلة إلى العلم التي لا محذور فيها شرعا.

وجبت محبتي للمتزاولين فيه والمتجالسين فيه والمتحابين فيه والمتبادلين فيه، يعني الله وإياكم منهم. أما ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا له شأن عظيم، فسمعتم بعض الشيء في هذا، فالله يقول سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فمن خصال المؤمن من صفاته الواجبة، لأن المذكور في الآية صفة واجبة، من صفاته الواجبة وفرائض الله عليه أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا أمر الله لكل مؤمن ليس خاصا بأحد. قال عز وجل كنت خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله، فجعل الأمة كذا كلها، ثم قدم الأمر والنهي، قدم على الإيمان العناية والاهتمام وعظم المنزلة. الإيمان هو أصل الدين وأساس الملة، وما هذا قدم عليه وهو جزء منه، له معروف أنه شعبة من الإيمان، شعبة من شعب الإيمان، لكن بعظم الأمر وشدة الضرورة إليه قدم، كما قدم في آية براءة في والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، قد أمر بالمعروف وينهى عن المنكر ثم قال ويقيمون الصلاة، فقدمه على الصلاة لعظم الأمر وشدة الضرورة إلى هذا الواجب العظيم الذي به صلاح الناس وردعهم عن الباطل وإلزامهم بالحق والأخذ على أيدي السفهاء. ولهذا تقدم لكم بالحديث يقول صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يأمرهم الله به. واللفظ الآخر يقول صلى الله عليه وسلم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا، يقول الله عز وجل مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أستجب لكم، وقبل أن تسألوني فلا أعطيكم، وقبل أن تستنصروني فلا أنصركم. واللفظ الآخر لا تمر بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله يرسل لكم عقاب عنده، وقال يرسل عليكم عقاب عنده ثم تدعونه فلا يستجيب له. في حديث مسعود لما ذكر قصة بني إسرائيل وأسباب النقص الذي دخل عليهم قال إن أول ما بدأ النقص بني إسرائيل أنهم كانوا إن الرجل منهم كان إذا رأى المنكر رأى الرجل المنكر نهاه عنه، قال يا هذا اتق الله، ثم لا يمنعه ذلك بعد ذلك أن يكون أكيله وقعيده شريفا. فلما رأى الله ذلك من الله يقول بعض ما رأى ثم لعنه، فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر لتأخذن على يد السبيل رواية على يد الظالم، ثم لا تقطعن عن حق أطرى، أو قال لا تقتلن عن حق أسرى، أو لا يغلبن الله بقول بعض ما رأى ثم يعنك ثم لعنه. نسأل الله السلامة. فالعفاء الواجب هو الأمر المنهي على العموم لكنه مراتب ثلاث بين النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم منكم منكرا فالويل به، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه ولا لأضعف الإيمان. ويجب على الدولة الإسلامية أن تقيم طائفة من الناس في كل بلد بهذا الأمر العظيم حتى تهتم به حتى تعنى به، لقوله سبحانه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه الأمة وهذه الطائفة يكون عليها مسؤولية كبرى، ولكنها لا تضع المسؤولية على غيرها ولا تلقي المسؤولية على غيرها، بل يبقى الغير عليها أيضا مسؤولية إذا رأى المنكر، لا يقول هذا على غيره إذا رآه ولم تنكره الهيئة معينة أو لم يبلغها وبلغه هو وأنكر أو رفع إليها لتنكر. المقصود التعاون على إزالة المنكر وعلى إقامة المعروف. سبق الجواب عن هذا وهي محبة الله، واجب على المؤمن أن ينكر، وإنما جاءت المصيبة العظيمة من التساهل، وهذا يقول هذا على غيري وهذا يحقر نفسه ولا يرى أنه أهل لا ينكر وهذا يخاف أن تقابل بما لا ينبغي. هذه مصيبة عظيمة. الرسل صلى الله عليه وسلم ما خافوا بذلوا المستطاع مع أنهم استهزأ بهم الناس وسخروا بهم وآثوهم، بل قتل بعض كما سمعت في القرآن ويقتل الأنبياء بغير حق في الآيات، فلم تمنعهم مخافة الناس من أداء الواجب. الواجب على أهل العلم وعلى المؤمنين تأتي بهم وألا يمنعهم من ذلك خوف الناس أو قول بعض الناس عليك بنفسك استغل بنفسك أو السخرية منه أو غير هذا ما يفعله الجهلة والسفهاء. لا لا يهم هذا، اتق الله واعمل فإن قبل منك هذا مطلوب وإن لم يقبل منك بريئة الذمة. وأنتم تعلمون ما جرى النبي في مكة ولم يمنع هذا من الدعوة إلى الله وأوذي، وهكذا المؤمنون في مكة وهكذا في كل بلاد في كل بلاد من حين بعد الله ولم يمنع هذا من الدعوة إلى الله وأوذي وهكذا المؤمنون في مكة وهكذا في كل بلاد في كل بلاد من حين بعد الله نبيه إلى يومنا، بل من حين نزل آدم في الأرض والبلاء حاصل. وقد قص الله على ما جرى بين ابنين قابيل وهابيل حتى قتل احد من الاخر، فالامر موجود من عهد ادم الى يومنا. لا بد من انكار منه، لا بد من الصبر. يقول الله عن ابن لقمان، عن لقمان يقول لابنه يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الله. الله يقول في كتابه العظيم واصبروا ان الله مع الصابرين. يقول عمر رضي الله عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر. ويقول علي رضي الله عنه الصوم من الايمان من زياده الراس من الجسد، ثم رفع صوته فقال الا لا ايمان لمن لا صبر له. الا ايمان كامل ناقص الا يصبر ضعف ايمانه وقع في اغلاط. ومن ذلك يصبح الامر بالمعروف من المنكر في بيتك طريق حسب الله. إن سمعت الغناء أنكرته، إن رأيت تغاونا بالصلاة أنكرته، إن رأيت من يحلق الحيطة أنكرت عليه بالحكمة، إن رأيت من يسبي ثيابه أنكرت عليه، إن رأيت من يشرب الخمر أو يدخن أنكرت عليه، إن رأيت من يعق والديها وحدهما أنكرت عليه، وهكذا كل معصية تعرف أنها معصية عندك الدليل، لا تأمر ولا تنل عن علم عن بصيرة. فإذا تكلمت عن بصيرة فأنت على خير الحال، حتى ولو رد عليك، حتى ولو استهزئ بك، حتى ولو ضربت، أنت على خير الحال. لك أسوة في الأنبياء والأخيار. نعم. سؤال يقول ما مدى حدود واجب الفرد في مجال الحسبة؟ هل هي فرض عين لكل فرد؟ كما أم تجب على كل فرد؟ فرض على كل واحد. رجال غير يجب أن يكون مقعد. أما إذا وجد يقول القرص حق سنة، لكن أنت في قرية أو في حي من الأحياء أو في قبيلة ما عندك حد ينكر المنكر، أنت رأيت المنكر نفسك، عليك أن تنكر المنكر حسب الله، إما باليد أو باللسان حسب الله. أقل شيء القلب، إذا خفت الضرب والقتل كفى القلب، وإلا فالواجب اليد كالحسبة والحسبة حسب التعليمات التي لديك، الرجل مع أولاده حسب الطاقة، مع زوجته حسب الطاقة، أمير الأمير القرية في بلده في قريته في قبيلته في قبيلة حسب طاقته، وهكذا كل بحسبه. أما أن تمر منك وتقول هذا على الهيئة لا يا ما سوت ولا تعلمها أيضا، مو في جهتها ولا في حيها مثلا، ما عندك مركز أو عندك مركز غفل، أنت رأيت المنكر إما أن تنكر منك وإما أن ترفعه إلى من منكر إلى عجز تقول جرات هذا وجرات هذا من المنكرات الظاهرة. نعم. من هذا ما يتعلق بالصلوات، كثير من الناس يعرفون جيرانهم لا يصلون في مسجدهم ولا يقولون لهم ليه ولا يزورونهم تروح اثنين ثلاثة، لا تروح وحدك، وحدك قد يستهانوا بك، لكن شوف من يتيسر معك من الإخوان اثنين ثلاثة تزورونه أو في الطريق تقفونه، لا لعبد الله تقي الله ما نشاهدك ما نشوف في المسجد أو نسمع صوت المزامير والأغاني في بيتك عند الجيران تسمعونه تقولون هذا الكلام الطيب تنصحونه ولعله يستجيب، فإن لم يستجيب في المرة استجاب في الثانية أو في الثالثة أو في الرابعة أو ترفع بأمره بعد الإعذار إلى من يقوم عليه. وهكذا الغفلة هي المصيبة والإعراض هو المصيبة. نعم. السؤال يقول: ما رأي سماحتكم في الخيرين الذين يدعون الناس إلى السنة دون أن يراعوا مقاصد السنة وأسلوب الحكمة ووصول الدعوة إليها، فيكون مردود دعوتهم عكسيا وهم يريدون الخير إن شاء الله؟ أبدا لو ذكرتموهم بكلمة جامعة في هذا بارك الله فيكم. الواجب على الداعي الله والآن والله يتحرى وسائل الإقناع، لأن المقصود مو بأنك قلت وأمر، المقصود زائدة، المقصود الحرص على يقبل منك وعلى أن تنتفع وتنفع. ومن ذلك الأسلوب الحسن الطيب اللين وعدم الاكفرار، ومن ذلك أن تكون معك جماعة وهو وحدك، فلا قد يحقرك وحدك، ولكن إذا كان معك إخوان لك كان أقرب إلى النجاح وأقرب إلى أن يصغي ويحترم. ومن ذلك أن تعنى بالمسائل الكبيرة قبل الصغيرة، من يترك الصلاة فعلى بأمر الصلاة قبل كل شيء، من يسب الدين أو يستهزئ فعلى بهذا الأمر، يعني ردة فعلى بهذه الأمور، وتجتهد أنت وإخوانك معه تعالى الله يهدي على يديك مع الصبر، ثم العناية بأن لا تنكر منكرا يتولد عنه ما هو أنكر، تحرك الإنكار، انظر إذا كان هذا الشخص إنكار عليه يولد منكرا أكبر وأنت تعرف ذلك فدعه حتى يتيسر الطريق الموصل إلى أن لا يكون هذا الإنكار يحدث منكرا أكبر. فإن الإنكار يتولد يترتب عليه أمور، تارة يتولد عنه إنكار المنكر وزواله هذا واجب، تارة يتولد عنه كفة المنكر وقدة هذا واجب، تارة يتولد عنه وجود منكر أكبر هلا. قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يؤمنون بالله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ذكر بعض أصحاب الشيخ تقي الدين تيمية رحمه الله في وقت التتار في الشام أنهم مروا على أناس يشربون الخمر من التتار، فقال بعض أصحاب الشيخ: دعنا ننكر عليهم. قال: لا لا تنكر عليهم، يقومون يقتلون الناس، هذا يقام الأسباب قتلوا الناس، خلهم بلاهم أسهل من قتل، أسهل من قتلهم الناس. المقصود مراعاة الأمور التي يخشى منها ما هو أكبر، وطالب العلم ومؤمن المسلم يظهر لما يقصد الحال، يتأمل يظهر هل هذا المنكر يزول أو يعقبه ما هو شر منه أو أخف منه، ينظر يتأمل ولا يعجل. فبسط ابن القيم رحمه الله الكلام في هذا في موارد من كتاب الإعلام الموقعين، كتاب جيد جدير بالعناية. نعم. ثم من ما ينبغي يذكر أيضا كثرة الجماعات وتنوع الجماعات واختلاف الأساليب واختلاف الأهداف، يجب على الجماعات الإسلامية كلها سواء كانت تسمى سلفية أو جمعية أنصار السنة أو إخوان المسلمين أو التبليغ أو غير ذلك من الأسماء، يجب أن يتعاونوا كلهم في طريق الحق، وأن يكون بينهم من المودة والمحبة ما يقتضي إنكار المنكر والدعوة إلى الخير، وأن لا يكون بينهم وحشة، بل يجب أن يكونوا متعاونين، ويكون هدف واحدا وهو إقامة أمر الله في أرض الله والقضاء على المنكرات، وأن يهتموا بالعقيدة قبل كل شيء، لأن العقيدة هي رأس المال وهي أساس السعادة وأساس الملة، وليحذروا يكون بينهم تشاحن أو أن يقصد أحدهم القضاء على الآخر، لا، بل يكون بينهم التعاون والتواصي بالحق، وأن تكون الأهداف صالحة هي إقامة أمر الله في أرض الله، يتقي المنكر يكثر الخير يتبصر الناس، ولا يضر تنوع الأسماء، المهم العمل، لو كانت الأسماء عشرة أسماء أو مئة أسماء لكن يتحدد الأهداف وحادت الجهود وتضافرت الجهود على خير وصل هدفه واحدا وهو إقامة شرع الله وإقامة أمر الله والقضاء على المنكرات فلا يضر تنوع الأسباب. المصيبة أن يكون كل طائفة أن تكون كل طائفة ضد الأخرى وسبها أو تلومها أو تحب القضاء عليها ما يصل هذا لا يجوز هذا ممكن. يجب على الجماعات الإسلامية في أي اسم كان باسم أنصار السنة باسم الإخوان المسلمين باسم جماعات إسلامية باسم جماعات تبليغ باسم جماعات كذا أي اسم كان ما دام الهدف إسلاميا والمقصود إسلاميا يجب أن يتعاون وأن يطرحوا الاختلاف والتنابز والإيذاء وكل واحد يحرص على إصلاح أخيه وإذا رأى عنده نقصا أصلحه بالحكمة والكلام الطيب والدلاء الخير والتعاون البر والتقوى والتزاور حتى تزول الوحشة وحتى يتحد الهدف وحتى يكون المقصود هو إقامة أمر وإقامة أمر الله في أرضه. صاحب السؤال يقول نرجو من فضيلتكم توجيه كلمة إلى طلاب العلم الشرعي الذين يقعون في أخطاء كبيرة ومن هذه الأخطاء التكلم على الأئمة الكبار والتقليل من مكانتهم بدون سبب. هذا أيضا ما ينفر من كلام العلماء على ما ينفر عن طلب العلم مما يقلل قيمته في نفوس الناس. الواجب احترام العلماء والدعوة إلى سؤالهم والاستفادة منهم وتشجيعهم على أن يقولوا ويعملوا. وإذا علمت من عالم تقصيرا أو خطأ ذهبت إليه أنت وإخوانك وبحثت معه كالسائل والمسترشد وشجعتهم على الدعوة إلى الله والخطابة في المساجد والتذكير بالله وعدم الغفلة وتبين له أن المسلم في حاجة إلى أمثالك وأن الدعوة من أهم المهمات وأنك وأمثالك ممن يرجى فيهم الخير وممن يؤمن فيهم الخير. فالتعاون مطلوب ومهما بلغ العالم هو لا يستغني عن التكفير ولا يستغني عن التشجيع مهما كان ولا يحتاج لطالب العلم نفسه ينصح ولا يبقى يكون همه الجرح والثلب ونشر النقائص حتى ينشر الناس من العلماء وحتى لا يستفيدوا من العلماء وحتى تحل البغضاء محل المحبة. لا هذا لا يجب التعاون على إصلاح الأوضاع وتنبيه العالم على خطأه وتشجيعه على قيام المهمة وتنبيهه على الغفلة حتى تكون كلمة العلماء واحدة ومتضافرة في الدعوة إلى الله والتوجيه إلى الخير في النصيحة للمسلمين وبيان أحكام الله لعباده ويكون طلبة العلم مشجعين ومعينين ومراقبين وحملة للعلم ينقل لهم من عالم إلى عالم ومن جهة إلى جهة ومن قرية إلى قرية ومن حي إلى حي. هذا هو الطريق الذي يجب هذا الذي كان يعمله الصحابة. حضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم حملوا العلم من مجلس الصحابة ثم بلغوه الناس هذا يذهب إلى قومه فيبلغهم وهذا يذهب إلى قومه يبلغهم وهم متعاونون وإذا دعت الحاجة تناوبوا كل واحد ينوب عنه أخوه في حضور المجلس. مثل ما قال عمر كان هو بعض الأنصار يتناوبان هذا ينزل يوم وهذا ينزل يوم حتى يحضر حلقات العلم فيرجع هذا وقد حمل ما سمع إلى أخي عمر وإلى من حوله ثم يرجع عمر في اليوم الثاني قد حمل ما حمل وهكذا. إذا كانت هناك حاجة تناوب الناس يتبعوا لك المسافة هذا ينزل يوم حضر مجالس العلم ثم ينزل الآخر أو يسافر هذا إلى العالم الفلاني يسمع منه ثم يأتي ويسافر الآخر هكذا. والعلماء اليوم قليل علماء السنة علماء الحق الذين يرجى فيهم الخير ليسوا بكثرة. أما كثرة اسم العلماء وجود العلماء وجود المدرسين فوجود هم كثيرون لكن يحتاجون إلى تشجيع. قد يكون بعض العلماء غافل عن ما يجب عليه في بعض الأمور إذا جاءه أبناؤه وإخوانه ونبهوه وشجعوه قالوا الحي فلاني محتاج المحل فلاني محتاج وأنت بحمد الله عندك من العلم عندك فاتق الله وأبلغ الناس علم الناس وأنت رأينا من كذا وكذا وأن مثلك يعني كذابك فلعلك تنتبه لهذا الأمر رأينا منك أنك تساهل في حضور صلاة الجماعة أو أنك تركي ثيابك أو أنك تأخذ من لحيته أو ما أشبه ذلك تنبيه مطلوب. لا لكن بالعبارة الحسنة والأسلوب الحسن ومراعاة ما قلت سابقا يكون المنبه مو واحد يكون جماعة التساور يكون من جماعة 2-3-4 لأن هذا أكثر في الاحترام وأقرب إلى الالتفاء والاستفادة. نعم. سؤال يقول نرجو من سماحة الشيخ توضيح دور الحسبة في توجيه النشاط الاقتصادي المعاصر. هذا مهم لا شك لا يختص به العلماء كل من له بصيرة وحلم عاقل يهتم بهذا الأمر ويحرص على نشر الوعي فيما يتعلق بالاقتصاد وأن يهتم كل واحد من أهل المال يعني يستخدم ماله فيما ينفع المسلمين من زراعة وصناعة وغير هذا ما ينفع العباد والمريم عن الخارج وأن لا يكون همه الفائدة من البنوك التي تلحقه وتلحق علمك ودينك وبركة مالك قد يحرص على أن يستعمل هذا المال بما ينفع المسلمين ويوجد المصالح النافعة والمزارع النافعة وكل ما ينفع المسلمين ويغنيهم عن الاستفادة من الخير وهذا لا يشك أنه يعم العلماء وأعيان البلاد وكل من له أدنى بصيرة عنده أن قطع العمل والمال ينبغي أن ينبه ويشجع على الاستفادة من قوته بالعمل والاستفادة من ماله بالعمل. بعض الناس عنده قوة ولكنه غافل ضعيف ما يبالي بل يفرح بأن يسأل الناس في المساجد وغير المساجد ما عنده انتباه لما أعطاه الله من القوة على العمل. وبعض الناس عنده أموال راكدة معطلة أو في الربا بلاء عظيم ينبغي التنبيه والتعاون في هذا. نعم. سؤال يقول هل الجهاد بالمال يكفي عن الجهاد بالنفس بالنسبة للجهاد في أفغانستان الآن أم لا بد من الجهاد بالنفس؟ لا بد من الجهادين لا يغني هذا عن هذا. هناك جهاد ثالث هو الجهاد باللسان دعوة إلى الله تشجيع الناس على مساعدة إخوان المجاهدين ونشر ذلك في المساجد وغيرها. الله يقول جل وعلا انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وبدأ بالمال لأنه أكثر في تعميم الانتفاع أكثر من الانتفاع فلهذا بدأ به في غالب الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم بأموالكم وأنفسكم وأسنتكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسان اهدهم ولم ينسب به انه الاشد عليه موقع النبي. قال الاهدهم فان الروح القدس معك فاللهم يده روح القدس. فالحج له شان عظيم في تحطيم العدو كما ان الدعوه الى الله لها اثر عظيم في الشيعة المجاهدين وفي هدايه الضالين. وقال المجاهد الأضعاف في أشد حاجة إلى المجاهد في المال والسلاح والنفس. ينبغي الدول الإسلامية والمسلمين جميعا أن يساعدوهم وأن يحرصوا على دعمهم بالنفس والمال حسب الطاقة والإمكان وأن لا يغفلوا فإنهم يقابلون عدوا خبيثا شرسا بل هو أعدى عدو وأخبث عدو وأكفر عدو. لكن كون الجهاد هذا فرع على أعيان المسلمين في كل مكان حتى في مشارق الأرض ومغاربها هذا محل نظر. قلت فيما مضى أعتقد أنه فرع عليه لأن إخواننا المجاهدين ما حصل لهم من جيرانهم الباكستانيين وغيرهم من يكفي. والجهاد أصل فرض كفاية فإذا لم يحصل الكفاية وجب على الباقي أن يعينوهم فهو بحاجة إلى أن يعين معانا. لكن كونه فرض كونه فرض على كل معين قد يكون عنده معين وقوف قد يكون عنده دعوة في بلاده يقوم بها كل بلاد بحاجة إليه قد يكون عنده عائلة هو قائم عليه قد يكون عنده والدان لا يسمحان قد يكون غير ذلك. فالأمر يحتاج إلى نظر وتأمل بين استطاع ورأى أنه لا يضر ذهابه إلى الجهاد ولا يخل بأمر أعظم من ذلك فليجاهد وليستأذن والديه أو أحدهما أو مثلا موت أحدهما ولا يعجل. وإذا كان في قرية أو في حي من الأحياء في قبيلة من القبائل بحاجة إلى دعوته وتعليمه فهو بجهاد جهاد فرض مفترض. ولا يخفى عليكم الآن ما بلي الناس مثل غزوة التقابل سائل الحياة من الشيوعية والنصرانية واليهودية والإباحية وسائر أنواع الكفر والضلال. دعاتهم لا يحصون وكتبهم لا تحصى ونشراتهم لا تحصى وما ينشر في الإذاعات والصحافة لا يحصى. فلا بد من الجهاد في هذه الأمور وعناية بالجهاد فيها. ومن يسر الله له فرصة للجهاد الأفعال هذا أمر طيب. نعم. هذا سؤال فيه تكملة للقلب ماضي. أيهما أفضل طلب العلم والعمل به وإفادة الناس أم الذهاب إلى الجهاد؟ السائل يقول أشهد الله عز وجل أنني أشهد الله عز وجل أنني أحبك فيه وأريد منك أن تجيب لي على هذا السؤال وهو أنني شاب ولله الحمد مع الشباب الصالحين ولكنني أتحول إلى أن أكون من أتباع الشياطين حيث أنني أصاحب بعض الأشرار أكون معهم في جميع أو أغلب أعمالهم ولكنني عندما أحضر مجالس الصالحين أتحول إلى شاب صالح. فما هي نصيحتكم لي ولأمثالي من الشباب جزاكم الله خيرا؟ فمن أحب فقد سبق الجواب عن ذلك نقول أحبك الله من الأحباب هنا ملاحظة. والإنسان من الصالحين أو من المؤمنين ينبغي يقول إن شاء الله لأهل السنة والجماعة يستدلون لأن كونه صالحا أو كونه مؤمنا والشهادة من نفسه له بذلك محل نظر قد يكون قصر بذلك ولا يجمع ولا يجمع إلى خير يختم له به بل يقول أنا من الصالحين إن شاء الله أو من المؤمنين إن شاء الله تحررا مما قد يقع من التقصير بترك واجب أو فعل محظور. والصلاح إنما يكمل بأداء حق الله وحق عباده وهو الذي يستطيع أن يقول إن أديت حق الله وحق عباده. هكذا الإيمان إنما يتم بأداء حق الله وحق عباده. أما ما ذكرت فالواجب عليك يا أخي أن تحذر صحبة الشياطين وأن تبتعد عنه وعليك بصحبة الأخيار حتى تسلم بشر الأشرار. وجاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام وهو الحديث الصحيح أن مثل جليس الصالح مثل جليس السوء كصاحب المسجد ونفخر فيه. فاختر نفسك أن تكون مع أهل المسجد إما أن تبتاع منه وإما أن تجد ريحا طيب. واحذر أن تكون مع أهل فيه ما يحق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيث. الحج الآخر يقول صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله كما لن يرى أحدكم من يخالف. والشاعر يقول عن المرء لا تسأل وسلم قريبا كل قريب المقابل للقريب. وجلساء السوء كانوا سبب ضلال أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا عنده عند موته ولقنوه التعصب لدين قومه حتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا على أعلم أنا على ملك عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله بأسباب جلساء السوء. فالواجب على المؤمن وعلى طالب العلم وعلى كل مسلم أن يحذر جلساء السوء وأن يبتعد عنه وأن لا يصاحبهم وأن يختار لنفسه أصحاب الخير. فإن لم يجد فليزم بيته ولا يخرج إلا لحاجة أو للصلاة أو لما شرع الله من الأمور ولا يتخذ أصحابا يضلون يصدون عن الحق. نسأل الله للجميع العافية. نعم. صاحب السؤال يقول سمعنا يا سماحة الشيخ أنك تقول بأنه ليس هناك فرق بين أهل السنة والشيعة إلا ببعض الفروع، هل هذا صحيح أم لا؟ وهل هناك فعلا فرق بين أهل السنة والشيعة؟ هذا كلمة مفترة إن شاء الله بالعافية. هذا كلمة ولم يصدر مني هذا الكلام ولا غريب من هذا الكلام. بل بل بينهم هنا بين السماء والأرض ولا سيما بينهم بين الرافضة والنصيرية وأشباههم طوائف باطنية. والشيعة أقسام هم ليسوا قسما واحدا، أقسام كثيرة وفرق كثيرة حتى ذكرهم بعضهم الشيخ الإسلامي زين وشيفر فتن وشيفر الأقسام بعضهم ضال وبعضهم يفضل عليه فقط على عثمان بعضهم يفضل على الصديق وعمر لكن لا يسبون ولا يعبدون عليه ولا يغلون فيه هؤلاء شيعة لكنهم أمرهم سهل ما لا يضرهم ذلك من جهة الدين وإن كانوا قد أخطأوا في مخالفة على السنة تقريبا لكن لا يضرهم مثل ضرر طوائف أخرى ومنهم من يسب معاوية وهذا أيضا قد أخطأوا غلطوا عليهم إثم ذلك ومنهم من يسب عائشة كذلك لكن فيهم طوائف باطنية يعبدون علي ويعبدون أهل البيت ويستغلون بهم وينذرون لهم ويعتقدون أنهم يعلمون الغيب ويسمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكثرونهم ويقولون أنهم ظلموا علي وأخذوا عنه ولاية إلا نفر قليلا من أصحاب النبي لا يسبونه كعمار وسلمان ومقدار بن الأسود ونفر قليل فالحاصل أن الشيعة أقسام وبينهم وبين أهل السنة فرق بعيد خصوص الباطنية منهم أهل السنة يوالون الصحابة ويحبونهم ويتغاضون عنهم ويعتقد أنهم أفضل الأمة وخير الأمة الرافضة والنصيرية وأشباههم بضد ذلك وأهل السنة يعبدون الله وحده ويقولون الغيب لله لا يعلمه إلا الله الرافضة والباطنية والخلاف في ذلك فالفرق عظيم جدا ومن أراد ذلك فليراجع ما كتبه الناس لهذا مثل منهاج السنة للشيخ الإسلام الجميع مثل وجاء دور المجوس محمد بن غريب دور محمد غريب ومثل كتب الأخرى كتب الشيخ كتب الإحسان وغيره من كتب في هذا ذلك وفي هذا كتابات كثيرة. نعم. السؤال يقول ما هو دور المرأة في الحسبة؟ مثل الرجل المرأة مثل الرجل عليها نصيبة ما سمعت الله يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ثم قال بعد هذا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يعني مولون الجميع كله عليها واجبها مع النساء ومع زوجها ومع أولادها ومع جيرانها ومع كل أحد ترى منه منكر حتى ولو رجل إذا رأت في الطريق رجل معه منكر تنكر عليه أو في البيت شاء أخي زوجها أو عم زوجها أو أبي زوجها لكن بالكلام الطيب بالأسلوب الحسن العبارة التي يرجى منها النفس كالرجل ولا تبقى أن امرأة عليها واجبها عليها واجبها. نعم. يوجد في بعض المدن أناس ممن درسوا على أيدي كثير من المشايخ المشهورين بالعلم والتقوى وعندما يطلب منهم الشباب اليوم الجلوس للدراسة على أيديهم يذكرون ذلك فهل هذا العمل يعد من كتمان العلم وهل عليهم إثم في عدم تبليغهم لما علموه؟ أرجو توضيح ذلك. الذي يعترف يلزمهم تيسر لهم ويقرأ عليهم يلزمهم حسب الطاقة في أوقات مناسبة يلزمهم أن يعلموا الناس مما أعطاهم الله ويبلغوا الناس مما أعطاهم الله ولا يكتمون يلزمهم أن يعلموا الناس والناس في حاجة وتعليم العلم فرض كفاية والكفاية غير حاصلة الآن من يقوم بكفاية لا في الرياض ولا في غيره حاجة ما استهل تعليم الدين وواجب على العلماء أينما كانوا يعلم ويوصل الناس إذا تيسر لهم ويتعلم ولا من طريق الإذاعة ولا من طريق الصحابة. نعم. شخص يدعو ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولكن لا يسمع له فما نصيحتكم لهذا الشخص؟ لا يضره ذلك لكن عليه يتحرى الأسلوب النافع يعني يخشى يكون عدم النفع من سوء أسلوبه وغلظه وعنفه لكن يغير الاسلوب ينظر وفي اسباب عدم النفع ليه؟ لا بد يحاسب نفسه اما انه صاحب معاصي يعتبرون بانه صاحب معاصي يقول ولا يعمل هذه عله عليله عظيمه واما انه لا يحسن اسلوب الدعوه واما لاسباب اخرى فلينظر يحاسب نفسه ويتقي الله فلم يخفق الا بسبب ذنب من ذنوبه. نعم هذا هو الغالب قد لا يسمع له ولو كان اصلح الناس لكن حاسب نفسه ينظر فان وجد شيئا فليعالج وان كان لا وجد شيئا ولا يضره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مكة في مكة شهرا طويلا 13 سنة ما أجاب له إلا قليل ولا يضره هذا. نعم. فأبدأ في الأسئلة لكم حديث عن عباس يقول صلى الله عليه وسلم ولد عليه الأمم فرأيت النبي معه الرهيب شاهد رواية مسلم الرهيب التصغير 3 و4 و5 والنبي معه الرجل والرجلان والنبي وليس معه بعض الأنبياء ما أطاح مرة ما قبل منه ما قبلوا منه بل قتلوه فيجي يمر وحده ما معه ما تبعه أحد من أمته كلهم ولا يضره هذا أدى معنى. قل انتشر في الوقت الحاضر السفور والاختلاط وبالذات في الأسواق والأماكن العامة فما موقف المحتسب من ذلك وما هو الطريق المناسب للقضاء على هذه المنكرات وما هو دور المتطوع في ذلك؟ أسباب هذه المنكرات السفور هذا بالتعاون والبحث في الدولة في هذا مجالي نسأل الله أن يوفق الهيئة ويعينها على أداء الواجب ولكن السكوت من الناس والتغاضي والأعراض هو من أسباب البلاء لأن الهيئة ما تعم الناس مو بشمس تعم الناس أولا قلة وثانيا شر كثير ثالثا قد يقف بعض الأعضاء عن إقلام الواجب لأسباب كثيرة الواجب التعاون أنتم سمعتم الآيات والمؤمنون والمؤمنون بعضهم أولياء بعض من يخرجك من هذا الآية من يخرجك من أنت يا فلان وأنت يا فلان ما الذي أخرجك من هذه الآية أنت مؤمن حاسب وهكذا أمك وأختك وزوجك من يخرجها ليش ترى من قراءة في ربعها يجلسوا معها وفي بيتها وفي الطريق ولا تقول لهم شيء ما الذي منعها ولا مرد عليك ولا رد عليك لو قيل ما عليك من لو في فضل أو قيل الشيء اللي فيك ولا فيك يسر أما سبق أحد لهذا ما سبق في الرسل لهذا ما سبقه أنت مسبوق لك أسوة السكوت هو البلاء والإعراض هو البلاء تجد يرى المرأة الكاشفة ولا يقول شيء يرى المدخن ولا يرى الأكل يرى الحالق ولا يقول لك شيء هكذا ساكن جنبها أخوه في البيت ما يصلي معه ما يصلي أو جاره ما يصلي ولا يقول شيء لماذا سكت؟ تقول ما هم طعيني ولا هم طعيني لكن لا تقول وحدك لا تيسر إذا من ذهنك العافية لإخوانك أحسن لكم أنفع لكم أقوى للكلمة وش يضر إذا رحتم جميع نصحتم هذا وهذا أو خرجتم من البيت أو خرجتم من المدرسة أو من المعهد أو من المسجد جماعة تجولتم في السوق للأمر معروف منهم وهم واحد جماعة حتى يهابوا يصروا جماعة يمتنع السفيه من الكلام والباسع لكن الواحد قد يجتري عليه لكن جماعة ثلاثة أربعة يخرجون لهذا الأمر عزبة لله من المسجد من البيت يبيشون جميع السوق الفلاني والسوق الفلاني والحرارة الفلانية ينكر ومنكر ويدعو إلى الله وش المانع الدولة منعت لا تمنع الدولة منها لكن بالحكمة كلام الطيب بالأسلوب الحسن مو بالمظالمة لا مع النساء ولا مع الرجال ولا مع الكافر ولا حتى الكافر ليس له يوفي شعاره في بلادنا حتى الكافر يعلم بالاشاره او بكلام سخيفه او اذا تيسر معكم من مع يجد اللغه الانجليزيه وغيره يكون معكم في تجول حول الانجليزيين حول الباسكيين الباكستانيين حول الهنود يعني حول اصحاب اللغات الاخرى المقصود انا انصح دائما دائما ان لا يكون واحد ما يمشي واحد يكون جماعه هذا أشجع لقيام بأمر الله وأهيب عند العاصي وأقرب إلى النجاح هذا الذي أنصحه من الجميع لكن لو كان واحد يمكن أن يكون ولو واحد لا يقول أنا واحد لكن إذا تيسر يكون معه ثاني أو ثالث أو رابع أو أكثر يكون هذا أحسن وثاني ثلاثة أنفع أربعة أنفع هكذا في الزيارة لإخوانهم ينصحونهم ويوجهونهم نعم في كل ضوء أسأل الله يوفق الجميع ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والوصية مرة أخرى تقوى الله وأن تعملوا بعلمك وأن لا تكتفوا بالعلم والفائدة من دون العمل وأن لا تأسوا بالكسلة والضعفاء والذين غلب عليهم الضعف